Thank you. Thank you. يحدث عنك في الدنيا وعني كاني طاف ميراكم ليلي Thank you. عاجبني. سألتك هل صحيح؟ عاجبني. Oh.